بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، نبدأ معكم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام ابن مالك عليه رحمة الله، المسماه بالخلاصة، وكذلك شرحها وشرحها لابن عقيل عليه رحمة الله، ابن عقيل الإمام الجليل العظيم. وصراحة المتن وشارحه، صاحب المتن وشارح المتن، رجلان مباركان، نحسب أن إخلاصهما كان إخلاصا عظيما، لدرجة أن الله تبارك وتعالى يعني كتب للنظم وللشرح قبولا عظيما رغم كثرة المنظومات وكثرة الشروح في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى، حتى لو أطل عليكم فقد قدمنا بمقدمة إضافية لهذا الشرح، يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يقول: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرافة، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. ثم يبدأ في النظم، هذه مقدمة لهذا النظم العظيم الجميل. طبعا في خلال كلام ابن مالك عليه رحمة الله، هو يتكلم عن ألفيته ونيته في أن ينظم هذه الألفية، وأن ألفية فائقة ويثنى عليها ويقدمها على ألفية ابن معطي، ثم يحاول أن يستدرك فيقول هو يعني يقول وهو بسبق حائز تفضيل، لأنه هو السابق المستولي على الشيء، يعني مستوجب ثنائية. طبعا الثناء ذكر الرجل بما فيه أوصاف الحسنة، ولا يكون إلا في الخير، الثناء يكون في الخير والشر. قال مستوجب ثنائي الجميل، والله يقضي بهبات وافرة لي وله، يعني يأجرني ويأجره. طيب، قضية اللغة هل هي توقيفية، أو اللغة على سبيل المثال هل هي يعني توقيفية، يعني علمها الله عز وجل البشر هكذا، أم أنهم أنشأوها، أم ماذا يعني؟ طبعا يعني كثير من يعني هذه مسألة من المسائل التي لا يترتب عليها عمل كثير، لذلك نحن نحاول أن نتجاوزها. طبعا الأصول المهجورة تكشف الأصول المضطردة. لما يذكر البسملة في بداية الشعر، يعني هل يجوز ذكر البسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا كان شعر متفق، يعني إن كان شعرا متفق على حله وإباحته بالإجماع، خلاص يعني يجوز هذا. طب إذا كان شعر محرما أو مكروها أو مباحا، هنا يقع النزاع. فإذا كان محرما أو مكروها أو مباحا، يكون حكمه حكم الشعر، المباح الأصل فيه الإباحة، المكروه والمحرم يحرم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم يعني بدأ بالبسملة. كلمة البسملة طبعا كلمة منحوتة، كالحوقلة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكما تقول هللة، تقول قال لا إله إلا الله سمعلا، قال السلام عليكم، وهكذا يعني. طبعا النحت منهما هو قياسي يا إخوة، منهما هو سمعي. البسملة هل هي قياسية؟ يبدو الله أعلم من الصواب أن بسملة من السماع وليس من القياسي، كما يقول مجنون ليلى: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. يقول هذا شاهد أنها سماعية: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. الأصل في العمل الأفعال، فالبسملة بسم البسملة فعل العامل المؤخر لفائدتين، طبعا القصر والتبرك. يعني نبتدئ بسم الله، بسم الله أبتدئ بسم الله. طبعا من المعلوم، من القواعد المعلومة، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. يعني أنا لا أريد أن يعني أدخل كثيرا في هذه المقدمات، لأن الكلام فيها كثير جدا. يقول: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، خيرة يعني من يقال حذفت فيها الهمزة لكثرة الاستعمال، هي أصلها أخير مالكي، أحمد الله ربي خير مالكي، أحمد ربي الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى. مصطفى من صفا والشيء وصفوته مفتعل، مفتعل مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. الآل من أهل، دليل التصغير على أهيل كما يقول سيبويه والكسائي، قال وحكي في تصغيره أويل، والأول أشهر أهيل، فتكون هي مأخوذة من أهل. وآل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث، ومنهم زوجاته وأزواجه أمهاتهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال وأستعين الله في ألفية، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، يعني البيت وحيد، يعني العرب تسمي البيت الوحيد يتيما، ومن ذلك الضرة، ومن ذلك الضرة اليتيمة لانفرادها، فإذا بلغ الاثنين أو الثلاثة فهي نطفة، والعشرة تسمى قطعة، إذا بلغ العشرين سميت قصيدة. استعين الله في ألفية، يعني قصيدة ألفية، استعين الله في قصيدة ألفية يعني بها ألف بيت أو يزيد، طبعا ألفية أكثر من ألف بيت لكن قليلا يعني، فيقال للغالب مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى عن البعيد بلفظ موجز يعني سهل، وتبسط البذل بوعد منجز، توسع البذل بوعد منجز، يعني حاطت بمقاصد النحو جملته، وتقتضي رضا بغير سخط، يعني هنا لا يقصد رضا الله تبارك وتعالى لكن رضا ناظمها، يعني هو رضي عنها رضا كاملا، ولذلك قدمها لنا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. يعني هو ينبه أن نظم على هذه الألفية ليس معارضا لابن معطي في ألفيته ولا لسخط يتعلق بها منه، بل هو جار على سبيل الرضا بما صنع ابن معطي، وإن كانت قد فاقتها، هكذا يريد أن يقول، يقول وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، هكذا يقول رحمه الله. مقاصد النحو، طبعا النحو لغة هو القصد، وهو ضد اللحن، وهو العدول عن القصد والصواب، وكلمة محوية تدل على العموم. وفي آخر الألفية قال نظما على جل المهمات اشتمل، لكن هنا طبعا يعني المقاصد محوية، مقاصد النحو بها محوية، وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني في الزمن سبقه في الزمن فله الفضل في هذا، وهو بسبق، وإن كانت هي أتم من ألفية ابن معطي في المعاني، لكنه سبقنا في الزمن ودلنا على الطريق وفتح لنا الباب، فهو بذلك يحوز التفضيل، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة، يا سلام، لي وله في درجات الآخرة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله بهبات في درجات الآخرة. ابن معطي والشيخ زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي، نسبة إلى زواوة، وهي قبيلة كبيرة كانت تسكن بظاهر بجاية من أعمال إفريقيا الشمالية، فقيه الحنفي، ولد سنة 64 أو 500 وتوفي سنة 28 و600 وتوفي بمصر، قبره قريب من تربة الإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا. ابن معطي هذا، هذه القبور موجودة، صلى الله عليه وسلم أن يسلمها من يد المفسدين. طبعا الإنسان الذي يسبق ويفتح الباب يكون له فضل، كما قال الأول، يعني ابن مقبل سمع حمامة من المطوقات فاهتاج لمن يحب فقال فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بليلة شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهاج لي البكاء، هي التي ذكرتني وفتحت لي الباب، ولكن بكت قبلي فهاج لي البكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم، الفضل للمتقدم. طبعا العطايا والهدايا الوافرة يعني الكاملة التي لا ينقص منها شيء، درجات المنازل بعضها فوق بعض، فدعا لنفسه أولا ثم لابن معطي. ففي مسلم يعني ابدأ بنفسك ثم من تعلم، إنسان يبدأ بنفسه في الدعاء، إنسان يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه في الدعاء ثم يدعو للآخرين، وكأن هذا من الهدي. طيب هيبدأ بقى يتكلم، أنا أردت أن أنا أتوسع في المقدمة ونتكلم بقى عن البسملة والباء والتقديم والتأخير والله، وهل هو مشتق ولا جامد، والرحمن والرحيم المتضمنان صفة الرحمة، وهذا للرحمة الواسعة وهذا للرحمة الخاصة، ونتكلم هذا الكلام تكلمنا فيه في كافة الشروح قبل ذلك، فلا أريد أن يعني أطيل المجالس بهذا الذكر وتكراره، فللطالب أن يرجع إلى الكتب المتقدمة فسيجد هذا فيه مشروحا شرحا وافيا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: كلامنا لفظ مفيد كالصقل، واسم وفعل ثم حرف الكالم. كلامنا، كلامنا يعني كلام العرب، كلام النحويين، كلام اللغة العربية، لفظ مفيد. الكلام يطلق على اللفظ المفيد، يبقى إذن اللفظ منه ما هو مفيد ومنه ما هو غير مفيد. إن كان مفيدا أطلقنا عليه كلام، أطلقنا عليه كلاما، قلنا كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اللغة العربية كلها تحتوي على هذا، تحتوي على إما اسم وإما فعل وإما حرف. الأسماء كمحمد علي، اسماء الإنسان أو الحيوان أو الجماد أو النبات، محمد علي، إبراهيم، جدار، بيت، قمح، هذه أسماء، كلها أسماء. والفعل هو الحدث الذي يرتبط بالزمن، سواء كان في زمن ماض أو زمن حاضر أو زمن مستقبل، يعني لابد أن يكون حدث مرتبط بالزمن. قال: واسم وفعل ثم حرف الكلم. فقال: كلامنا الكلم. ابن جني يقول، التميميون يقولون كلمة، وكلم كسدرة وسدر، وحكى الفراء فيها وكلمة كلمة كذلك، كلمة كذلك. فالكلمة تطلق على الكلام التام، وكما قال الله عز وجل: وكلمة الله هي العليا، وألزمهم كلمة التقوى، كلمة طيبة صدقة، وجعلها كلمة باقية في عقبه. أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. هذا هو الفعل، ضرب، يضرب، اضرب. والحروف معروفة، الحروف معروفة، وهي ما ليس لها معنى في نفسها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده كلمة، والقول عام، عم هذا فعل، القول عام. وكلمة بها كلام قد يؤم، هكذا يقول. مرة أخرى أعود الكلام، طبعا سيأتي معنا شرح ابن عقيل إن شاء الله. قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. يقول ابن عقيل: الكلام المصطلح عليه عند النحويين عبارة عن اللفظ، لكنه لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليه. ضرب محمد، لكن لو لفظ يفيد فائدة لا يحسن السكوت عليها لا يعتبر كلام. طيب لو لفظ ليس مفيدا أصلا لا يعتبر كلام. فاللفظ جنس عام يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل، كلمة مهملة يعني ليس لها معنى، كأن تقول زيد فتقلبها تقول ديز. والمستعمل كعمر، ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة، وبعض الكلام الكلمة الوحيدة التي لا يحسن السكوت عليها، يعني تقول كلمة ما معناها، أنا أريد كلاما مركبا يعطيني معنى، فإذا قلت كلمة ليست مركبة ولا مفهوم منها معنى فهذا ليس كلاما. قال: وبعض الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، كأن تقول مثلا: إن قام زيد، إن قام زيد ماذا؟ ضربته، أكرمته، إن قام زيد قام عمرو، ماذا تقصد إن قام زيد؟ هذه جملة مجزوءة لم يتم المعنى بها، لابد أن تذكر المعنى كاملا. ثم قال: ولا يتركب الكلام إلا من اسمين، نحو زيد قائم، يعني مبتدأ وخبر، أو فعل واسم، يعني جملة اسمية أو جملة فعلية، كقام زيد. وكقول المؤلف استشهر على ذلك باستقم، استقم أنت، استقم فعل أمر مبني على السكون، لأن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، تقول استقم، والفاعل ضمير مستتر تقديره، مستتر وجوبا تقديره أنت، لا صح أن تقول استقم أنت، استقم خلاص مفهوم منها أنه يقصد أنت، فهذا كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقدير استقم أنت، فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليه، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم، يعني يحسن السكوت عليها، كلام مركب يحسن السكوت عليه. وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهنا يفرق، ولكل قوم اصطلاح. ومن الإشكاليات الكبيرة إنك تدخل، يكون محدث يدخل على اللغة باصطلاحات الموجودة في علم الحديث، أو أصولي يدخل على الحديث بالاصطلاحات الموجودة في علم الأصول. هذه مشكلة، يعني الخلاف مثلا الدائر بين الأصوليين والمحدثين في المرسل والاستشهاد بالمرسل وحجية المرسل ومثل هذا الكلام، لا يمكن أبدا، لا بد أن تفهم مصطلح هؤلاء ومصطلح أولئك، وإلا وقعت في إشكال كبير جدا. مصطلحات العلوم مهمة جدا في الفهم، والمتخصص لا بد أن يميز بين هذه المصطلحات، مصطلحات العلم الذي يدرس فيه، وبين مصطلحات غيره من الفنون. ثم له كذلك لابد له أن يميز بين تطور هذه المصطلحات. يعني المصطلح مثلا لو رجل أصولي، الواجب مثلا في لسان النبي، في لسان الصحابة، في القرآن، في لسان التابعين، في ألسنة الكتب الاصطلاحية في الأصول بعد أن مهدت وصنفت فيها التصانيف، هل هو كله بمعنى واحد؟ التأويل مثلا هل هو في لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما في لسان الأشاعرة أو الماتريدية بعد ذلك ولسان المعتزلة؟ نريد أن نعرف، يعني لابد من التفريق ولابد من معرفة تطور المصطلحات، وإلا وقع الإنسان في إشكال كبير جدا. قال وإنما قال كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد. الكلام بصفة عامة سواء مفيد أو غير مفيد، والكلم اسم جنس وحده كلمة. الكلمة عموما الكلم وحدها كلمة، وهي إما اسم أو فعل أو حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها يبقى الفرق بين الاسم والفعل إن الاسم دل على معنى في نفسه يعني غير مقترن بزمان، لكن الفعل يدل على معنى لكنه مقترن بزمان. فالفعل لا يدل كما قلت لكم سواء زمن ماضي أو حاضر أو مستقبل، طبعا إن لم تدل على معنى في نفسها عموما فهذا هو الحرف. فتقول الكلم عموما قد يكون مفيد وغير مفيد، ما تركب من 3 كلمات فأكثر. فإن كان مفيدا يكون لفظ مفيد، يعني قال ما تركب من 3 كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد، والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، معنى بس مش معنى مركب مع غيره، معنى مفرد وحده. فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز، وقولنا مفرد أخرج الكلام كأنه موضوع لمعنى غير مفرد. وذكر المصنف أن القول يعم الجميع، القول يعني يقع على الكلام أنه قول، ويقع على الكلم والكلمة أنه قول، كل هذا من القول. قال وزعم بعضهم استعماله في المفرد. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم لا إله إلا الله ككلمة الإخلاص، يبقى الكلمة قد يقصد بها كلام الكثير أو كلمة مفردة يقصد بها هذا أو ذاك. تقول أصدق كلمة قالها شاعر لا إله إلا ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله، وكلا إنها كلمات هو قالها لما قال رب ارجعون كلا إنها كلمات هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهكذا. كلمة لا إله إلا الله تقول كلمة لا إله إلا الله. قد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما، فمثال اجتماعهما قد قام زيد كلام يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من 3 كلمات قام زيد. ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، هذا ليس كلاما لأنه لا يفيد معنى يحسن السكوت عليه. ومثال انفراد الكلام زيد قائم. هذا المثال لم يكن كلمة لأنه ليس مؤلفا من 3 كلمات. ثم بدأ يعرف كل نوع من أنواع الكلام في اللغة العربية، الاسم والفعل والحرف، يعني يقول بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. طبعا قال في موضع آخر والاسم قد خصص بالجر كما خصص الفعل بأن ينجزم، يبقى هنا بالجر والتنوين والنداء وال، يبقى هذه كلها من علامات الاسم. طبعا هو لم يستوفي علامات الاسم، لأن الاسم يصغر، الاسم ينسب، يجمع، هذا بخلاف الفعل. قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. طب ناخد الجر، سلمت على محمد يبقى دخل على الجر، جميل جدا. والتنوين محمد، والندى يا محمد، وال بالجر والتنوين والندى وال، كلمة رجل مثلا تقول الرجل، ومسند الرجل مجتهد، أسندت الاجتهاد إلى الرجل، يسمى الرجل مسند إليه ويسمى المجتهد مسند، أسندت إليه الاجتهاد، يبقى محمد مسند إليه ومجتهد مسند، أسندت إليه الاجتهاد. قال بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للاسم تمييز حصل. فنحن نستطيع أن نميز الاسم بهذه العلامات التي ذكرها. قال: فمنها كل ابن عقيل رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله في هذا البيت علامات الاسم، علامات الاسم. فمنها الجر، قال: فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعين، جر بالحرف والإضافة والتبعين، نحو مررت بغلام زيد الفاضل، بغلام زيد الفاضل. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعي، هذا شامل. ولذلك قال الجر بقى، سواء الجر بالحرف، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية، هذا كله يكون من علامات الاسم، يكون من علامات الاسم. طبعا قوله بالجر والتنوين عبارة عن نون ساكنة، محمد، تقول محمد مثلا، مزيدة في آخر الاسم لمعنى يختص به. التنوين أنواع، منها ما يختص بالاسم ومنها ما لا يختص به، كما سيذكر الشارح رحمه الله تعالى بعد ذلك إن شاء الله. قال: ومنها التنوين، الجر والتنوين والندى. الندى بمعنى النداء، الندى طبعا أتى به مقصورا لضرورة الوزن، يعني الجر والتنوين والندى. طبعا النداء هو تصويتك بمن تريد إقباله عليك لتخاطبه بحرف حروف النداء، آية. ووجه اختصاصه بالاسم أن المنادى مفعول في المعنى، فمعنى يا زيد يعني أنادي زيدا أو تدعوه لأن يقبل عليك. لكن إذا وردت في النداء بعض الأفعال كيسجد وهكذا، يا دار سلمى يا سلمي، فلا بد من تقدير اسم بعد الياء، لا بد من تقدير اسم بعد الياء، لأن الياء لا تدخل على الأفعال، فلا بد من تقدير اسم بعد الياء. قال: ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام، بالجر، ذكر الجر، ومن الجر قد يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، وذكر التنوين، تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض معروف. وذكروا كذلك تنوين الترنم، وسيأتي معنا. فهو خمسة أقسام تقريبا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وابدأ يذكر بقى بعض المعنى. قال: تنوين التمكين هو اللاحق للأسماء المعرب، محمد وزيد ورجل، إلا جمع المؤنث نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي يعني سيأتي الكلام بالتفصيل حول ذلك. فتقول: محمد رجل، زيد زيدا زيد، وهكذا. تنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكيرتها، نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر، يسمى تنوين التنكير. إذا قلت مررت بسيبويه فأنت تعني سيبويه المعرفة المعروف إمام النحو، تقول مررت بسيبويه خلاص هذا. لكن إن قلت بسيبويه فأنت بهذا برجل يشبه سيبويه، أي سيبويه بقى يعني، وهم كثر. قال: وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات. لماذا سميناه تنوين المقابلة؟ لأن هذا التنوين يقابل الواو والنون في جمع المذكر السالم، لأن الأصل جمع المذكر السالم، فلما لم يصلح ندخل واو ونون على هذا عوضنا عنه وقابلناه بهذا التنوين. تقول: مسلمات مسلمات مسلمات مسلمات عموما يعني، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين، وهو في مقابلة النون. تنوين العوض، في تنوين عوض عن جملة، في تنوين عوض عن اسم، في تنوين عوض عن حرف، ثلاثة أنواع. تنوين أنك بتعوض عن جملة كاملة بتنوين، تعوض عن اسم بتنوين، تعوض عن حرف بتنوين، يعني تحذف هذا وتأتي بالتنوين، ويكون مفهوما أنك حذفت إما جملة وإما حرف وإما حذفت اسما. على سبيل المثال تقول: العوض عن جملة الذي يلحق إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها كقولك: وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حين بلغت، حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فحذف إذ بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين، ومفهوم من الكلام إذا بلغت الحكم وأنتم حينئذ، يعني حين بلغت الروح الحكم تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنها. يبقى في تنوين عن جملة، هذا واضح، الذي يأتي بعد إذ. وقسم يكون عوضا عن الاسم، عن اسم، هو اللاحق لكل، عوضا عما تضاف إليه، ويكون مفهوم من الكلام نحو: كل قائم، كل قائم، كل طالب قائم، كل إنسان قائم، قائم، كل عامل قائم، وهكذا، يعني مفهوم كل قائم. فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن الحرف واللاحق لجوار وغواش، جوار وغواش الأصل فيها كان فيه، غواشي جواري ده الأصل فيه، كانت هكذا جمعها. ففي حالة الرفع وفي حالة الجر نحذف هذا الحرف ونعوض عنه بالتنوين، حالة الرفع والجر، نحو هؤلاء جوار ومررت بجواري، حذفت الياء، حذفت الياء وأتى بالتنوين عوضا عن هذه الياء. يبقى هنا تنوين العوض هذا يكون عوض عن جملة، يكون عوض عن اسم، يكون عوض عن حرف، وقد مثلنا عن كل. ثم جاء بقى بالتنوين الخامس الذي يعني يلحق القوافي فقط المطلقة بحرف علة، يعني إذا كان هناك حرف علة فيأتي بهذا التنوين كحرف سكت يعني نهائي، كقول جرير بن عطية: أقل اللوم عاذل والعتابا، أصلا أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب، أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصاب. قلت لك تحفظ الأبيات معي، ثم تحفظ شواهد ابن مالك، وتحفظ موطن الشاهد الذي في البيت الذي ذكره ابن عقيل رحم الله الجميع. أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، يبقى جاء بالتنوين بدلا من الألف. لماذا؟ لأجل الترنم، ترنم حلية صوتية، ترنم بمعنى أنه حلية صوتية، حلية صوتية يأتي بها لأجل نغم الكلام، لأجل نغم الكلام. قال: أقل اللوم عاذلا والعتابا وقول إن أصبت لقد أصاب، فأصل الكلام أقل اللوم عاذلا والعتابا وقول إن أصبت لقد أصاب. قوله طبعا: ومسند للاسم تمييز حصل، سيأتي معنا: أزف الرحيل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، هذا ترنم، وكأن قد جاء بها زائدة، وكأن قد أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. التنوين الغالي ونوع آخر من أنواع التنوين أثبته الأخ فاش، هو الذي يلحق القوافي المقيدة، مقيدة يسمى التنوين الغالي لأنه خلاص هي مقيدة. وقاتم الأعماق خاوي المخترق، وقاتم الأعماق خاوي المخترق، كثير من الأمكنة التي تحتاج أحد إلى السير فيها لشدة التباسها وخفاها قد أعملت فيها ناقتي وسرت فيها، يريد أنه شجاع شديد الاحتمال أو أنه عظيم الخبرة بمسالك الصحراء. وقاتم الأعماق خاوي المخترقن، مخترقن هكذا يكون. طبعا في عجز البيت: مشتبه الأعلام لماع الخفقن، حرفين ساكنين وراء بعض فيسمى تنوين غالي لأنه أتى بعد حرف ساكن، أصل هو ساكن وأتى بعد حرف ساكن. قال يعني هذا هو طبعا بعد حرف ساكن. قال: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض فقط. أما الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف، ليس مختصان بالاسم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.